قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الواو هذه للقسم، والعصر هو الدهر، وأقسم الله به لأن الدهر خزائن، خزائن الأعمال الصالحة أو السيئة. والعصر قيل إنه 100 سنة أو 1000 سنة أو ما أشبه ذلك، لكن الصواب أنه الدهر مطلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.